بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ومن باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا في الباب السابق، في أول الباب عند الكلام عن الظلم، وأن المقصود به أو تعريفه وضع الشيء في غير موضعه، وأنه عند الفقهاء أخذ الشيء أو الاستيلاء عليه بغير حق، أخذ الشيء بغير حق، إن كان ماديا أو معنويا، مالا أو حقا أو أي شيء كان. فإذا كان بغير حق فإنه يدخل في مسمى الظلم. وأيضا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة نعى على الظالمين أحوالهم، فأخبر أنه لا يحب الظالمين، وأن الله لا يهدي القوم الظالمين في آيات كثيرة، والله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وأنه دعا عليهم نوح عليه السلام: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وإن كان من أهل العلم من يقول هذه في الشرك، لكن أيضا منهم من يقول إنها عامة تتناول الشرك وما دونه، فهذا داخل مسمى الظلم، يتناول أي شيء حتى ولو كان دون الشرك والكفر. وقد أورد المؤلف أو ذكر ونبه بحديث أبي ذر رضي الله عنه، والذي فيه وهو الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا لا شك يتناول أشياء كثيرة دقيقة وجليلة، قليلة وكثيرة، فكلها داخلة في هذا المسمى. فلا ينبغي الاغترار بقول من قال إن الظلم المقصود به الشرك فيتمادى في أخذ حقوق الناس والتساهل فيها، فهذا يعني اغترار وتورط، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ورد حديث سوف يريد المؤلف رحمه الله أشياء منها هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ورد من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكان بينه وبين قوم أو بين قومه خصومة في أرض، فأتى عائشة رضي الله عنها كالمستشير لها، فقالت: أترك الأرض، أترك الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر، أي مقدار شبر من الأرض، طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. فإذن عائشة رضي الله عنها وجهته ونصحته أن يترك الأمر ما دام في شبهة، ما دام في شبهة فإن الأمر عظيم وصعب، وأن من غصب أو ظلم ولو مقدار شبر، مقدار شبر أقل ما يكون، فإنه يوم القيامة يطوقه من 7 أراضين. وقد اختلف في المقصود بالتطويق، فقيل إنه يجعل طوقا على عنقه، وأن عنقه الله سبحانه وتعالى يجعلها عريضة، مثل ما ورد في شأن الكفار أن الله سبحانه وتعالى يعرض أجسامهم ليتحملوا، ليكون موقع العذاب عليهم ووقعه مناسبا لأجسامهم. وقيل إنه يطوق بالآثام، الأمر معنوي، يطوق بالآثام. وقيل إنه يجعل من كل أرض طوق كهيئة الطوق. وقد ورد في حديث ابن عمر أنه يخسف به 7 أراضين. وقد ورد هذا الحديث أيضا من رواية سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فقد ورد عند البخاري أنه كان بينه وبين أروى امرأة تدعى أروى بنت أنيس ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها أو ضفيرة أدخلها في أرضه، فأتت إلى طلحة ابن عبد الله بن عوف عمه عبد الرحمن بن عوف، وأرادت منه أن يعني يسعى معها إلى سعيد بن زيد في ناس من قريش. فلما أتوه قال أنا أخذ من أرضها شيء، أنا أغتصب من أرضها شيء، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد الشبر من أرض طويقه من سبع أراضين لم تقتنع المرأة ورافعته وخاصمته إلى مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة. فقال أصلحوا بينهما. ثم إن سعيد رضي الله عنه دعا عليها وقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في بئرها. فجاءت سيول فكشفت عن الأرض وجرفت الأرض فإذا بالضفيرة التي تدعيها في أرضها، ولم يأخذ منها سعيد بن زيد شيء رضي الله عنه. فيقول الإمام الحجر وقد وردت الأخبار بأنه حقت عليها دعوة سعيد بن زيد وأنها فقدت بصرها وجاءت مرة تمشي وهي عمياء فسقطت في بئر مزرعتها فهلكت فيها. يقول الزبير بن بكر كان أهل المدينة إذا دعوا يقولون اللهم أعمه عمى أروى مثل ما عميت أروى بنت أنيس. فالأمر إذن شديد، إذا كان هذا مقدار بسيط من الأرض الإنسان يتساهل فيه فما بالك بالأشياء الكثيرة، وما بالك إذا كان لضعيف من يتيم أو امرأة أو ضعيف الحال أو ما إلى ذلك. فينبغي الإنسان أن يعتبر. فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه، أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف، لما نبهته عائشة رضي الله عنها كف عن المطالبة وترك الأمر وإن كان له فيه شبهة. لذلك ينبغي المسلم دائما أن يأخذ بالأحوط، وإذا كان فيه شبهة إن حصل صلح برضا نفس بين الأطراف فبها ونعمة الحمد لله، وإن أصر الطرف الآخر وادعى أنه مظلوم وادعى أنه حقه وأنك ظالمه فابتعد عن الظلم، ولن يؤثر هذا عليك في رزقك شيئا، بل يزيدك الله خيرا ويعوضك عن ذلك أضعاف ما تركت. وفي الأثر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طوقه فيها قولين، التطويق الطوق الذي يجعل في العنق. قول واحد. نعم قول واحد. قول واحد هو قول واحد المسألة. لا عدة، ابن حجر ذكر عدة أقوال، لا خمسة أقوال أبلغها، فعلى اختلاف يعني في المقصود بالتطويق، هل هو طوق يجعل التراب يجعل طوقا على عنقه أو أنه يكلف بهذا الأمر تكليف ولا يستطيع، مثل ما ورد في الأثر من ادعى حلما وهو كاذب كلف أن يعقد بين شعيرتين ولا يطيق هذا، فيقال هذا يعني يكلف بهذا ولا يستطيعه، وذكر أقوال من هذا القبيل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. فهذا حديث أبي موسى رضي الله عنه يرويه حفيده بريدة ابن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيحذر عليه الصلاة والسلام ويبين حتى لا يغتر مغتر بكون الظلم قد يرى حالهم ترى حالهم حسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم، الإملاء الإمهال، الإملاء الإمهال، فهذا نسأل الله السلامة والعافية من المكر والكيد له، لأنه تمادى في الغي والضلال، فالله سبحانه وتعالى يملي له يتركه حتى إذا أخذه لم يفلت، أي لم يفلته من الهلاك والعذاب، يتوالى عليه العذاب. وقد يكون هذا في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا، بحسب أحوال الظالمين، بحسب أحوالهم. فقد يبتلى في دنياه بمنصبه، في ماله، في ولده، في نفسه، في أشياء. ومن تتبع أحوال الظلمة وجد شيئا من هذا، ومع ذلك قد يمهل ويترك إلى الآخرة فيحصل له من الشقاء السرمدي والعذاب الأبدي ما الله به عليم. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني أخذا بالعذاب المتصل المتوالي، وهذا في الغالب في الآخرة. وقد يكون في الدنيا بأن الله سبحانه وتعالى يختم له بخاتمة السوء، بخاتمة السوء. ثم قرأ الآية عليه السلام مستدلا بها، فهذا من التفسير، يعتبر تفسير الآية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ذكر قصة قوم نوح وقوم هود وثمود ولوط وأصحاب مدين، ذكر أحوالهم وما حصل، من أهلك بالغرق، من أهلك بالصيحة، من أهلك بالرياح العاتية، من أهلك بأنواع من أنواع الهلاك. فالله سبحانه وتعالى هذا كمثال. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، نسب الظلم إلى القرى، القرى المقصود أهل القرى. إذن الظلم قد ينسب إلى أهل البلد كلهم، أهل البلد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، متلبسة بالظلم، مصرة عليه، متمردة، ليس فيها من ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. وإلا لو كان فيهم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، ما إذا لم يكن هناك من ينهى عن الفساد ويحمي الأمة بهذا، فإن العذاب يعم. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فلا يشفع الصالحون للأمة إذا كثر الخبث، ولا يكثر الخبث إلا نتيجة تقصير من الصالحين، تقصير من الصالحين، تقصير من أهل العلم في الدعوة، وعدم المداهنة والمجاملة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيهلكون ويهلك الصالحون معهم. لكن يوم القيامة يبعثون على نياتهم كما جاء في الحديث. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم وشديد، مؤلم، مؤلم غاية، مؤلم نفسيا، مؤلم ماديا، فقر وخوف وجوع وأمراض وذلة إلى آخر ما نرى ما تبتلى به بعض الشعوب وبعض الأمم في الغابر والحاضر ومن القريب والبعيد. فلنتنبه لهذا الأمر، نتنبه ونتعاون كما أمر الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا إخوان هداكم الله، أغلق جهازك، أغلقه، بادر إلى أغلاقه. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عن ذكر عن بني إسرائيل أنهم لما تمادوا في الظلم والفساد فسلط عليهم العذاب، واستثنى من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنجينا الذين ينهون عن السوء. فالذين ينهون عن السوء أي ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف، فالله سبحانه وتعالى ينجيهم ويحفظهم ويحميهم. أما إذا تساهلت الأمة ولو كان فيها من أهل العلم وأهل الخير والصلاح، إذا لم يضعوا ثقلهم كما ينبغي ويقابلوا المعاصي والسيئات بما ينبغي، فإن العقوبة نسأل الله السلامة والعافية تعم الأمة، تعمهم جميعا، ويوم القيامة كل يحاسب بحسب حاله. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا حديث معاذ بن جبل الخزرجي رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة ومن كرام الصحابة ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكانت بعثته إلى اليمن قيل في 10 قبل حجة الوداع، وقيل في 9 بعد عودته عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، وقيل أقوال مقاربة في تحديد بعثه رضي الله عنه إلى اليمن. وكان شابا عندما بعثه عليه الصلاة والسلام، كان عمره قريبا من 27، ومع ذلك مع صغر سنه فقد أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله من القراء 4، ابن مسعود وزيد خذوا القرآن عن 4، وأيضا ورد الثناء عليه بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وورد في فضائل الشيء الكثير رضي الله عنه. وقد اتفق على أنه لبث في اليمن حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد منها في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم لحق بالشام مجاهدا غازيا، وكلفه عمر رضي الله عنه بالقضاء في بعض بلاد الشام، وتوفي هناك إما في 17 أو 18 من الهجرة عن 38 رضي الله عنه. فالرسول عليه السلام لما بعثه أوصاه عدة وصايا كما سمعنا في الحديث، والمؤلف إنما أورده من أجل ما ورد فيه في آخره: واتقي دعوة المظلوم. وهذا الحديث من الحديث العظيمة الجليلة، وقد أورده الإمام البخاري رحمه الله في عدة مواضع: في التوحيد وفي الصلاة وفي الزكاة وفي كتاب المظالم وفي مواضع متعددة من صحيحه. فالرسول عليه السلام أول ما بدأه به أنه بيّن له حال المدعوين: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، إذ كانوا هم أكثر من في اليمن، وإلا قد كان في اليمن من الوثنيين لكن كانوا هم أهم وشأنهم أعظم. فلذلك بيّن له عليه السلام حال هؤلاء القوم ليتمكن من مناظرتهم ومجادلتهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنه لا يقبل من أحد عمل حتى يحقق التوحيد، يحقق شهادة لا إله إلا الله بالإخلاص، وشهادة الرسول عليه السلام بالمتابعة، فيكون عمله خالصا لله على وفق ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم بهذا وقبله وأذعن له، فكما قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أجابوا لك بذلك. وفي الحديث أن إذا امتنعوا فاستعن بالله وقاتلهم، ولذلك أيضا ورد في كتاب الجهاد. وقال في شأن الزكاة فإنهم أجابوك إلى ذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي احذر أن تأخذ أموالهم النفيسة، لأن الزكاة مواساة، لا ضرر ولا ضرار، لا يظلم ولا يضار بها رب المال ولا أيضا يضار الفقير، فالفقير والمسكين وأصحاب يعني الزكاة يأخذون حقوقهم وافرة وافية، وأيضا الغني لا ينبغي أن يظلم، يؤخذ منه بقدر ما أمر الله سبحانه وتعالى. وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، تأكيد لهذا، وهذا الذي من أجله أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، اتقي دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبينها وقاية بالحذر والبعد عن مظان الظلم والأمور المشتبهة، أبعد عنها. واتقي دعوة المظلوم، إذن هنا كأنه عليه السلام يبين أنه قد يكون ظلم، وأن الظلم يكون له دعوة من المظلوم، ولا شك أن هذا شأن الإنسان، فالإنسان إذا ظلم عادة ما يفزع إلى الدعاء والاستغاثة والمطالبة بحسب أحوال الناس، لكن منهم من يترك حاجته لله سبحانه وتعالى وينفض يده من المخلوقين ولا يقيم دعوة ولا مطالبة بل إلى الله جل جلاله، يرفع دعواه إلى ملك الملوك، ألا شأن له بالآخرين. ولا شك أن هذا غاية في العبادة لله سبحانه وتعالى، وغاية في الثقة بالله جل جلاله. فهو عليه السلام ينبهنا يقول اتقي دعوة المظلوم، فالمظلوم في الغالب إلا من شاء الله يفزع إلى الدعوة، يدعو على ظالمه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول أهل العلم أصلا ليس بين الله وبين عباده أي حجاب، لكن أكد هذا في شأن المظلوم، وإلا فكل داعي فإنه دعوته متجهة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا تحجب الدعوة، الله سبحانه وتعالى لا يسمع من الداعي ولا يقبل منه في أحوال معينة، مثل ما جاء في مدمن الخمر، وما جاء في المسبل، وما جاء في الآبق، وما جاء في أحوال أن الله لا ترفع صلاتهم ولا تقبل صلاتهم ولا تفتح لهم أبواب السماء، لكن المظلوم مستثنى من هذا. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جاء في بعض الروايات زيادة أن الله سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لا أجيبنك ولا بعد حين، أو كما ورد. وأيضا ورد عن أبي هريرة عند أحمد في إسناد حسنه الإمام بن حجر رحمه الله الجميع أنه يستجاب للمظلوم ولو كان فاجرا، ففجوره على نفسه، فجوره على نفسه، يعني إذا إنسان ظلم آخر ولو كان المظلوم فاجر ولو متلبس بمعصية، فإذا دعا في شأن هذه المظلمة فإن الله سبحانه وتعالى غيرة على الظلم وكرها له وبغضا له، لأنه سبحانه وتعالى كما مر بنا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فإذا الله سبحانه وتعالى من عدله وحكمته ورحمته يستجيب لهذا المظلوم، فهذا لا شك غاية في التحذير، أن الإنسان ينبغي له ألا يتساهل، لا يتساهل في المظالم أيا كانت، لا تقول هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا كافر، حتى لو كنت كافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. إذا كان بينك وبينه عداوة، بينك وبينه خصومة دينية أو مذهبية أو عصبية أو قبلية أو دنيوية أيا كانت، لا ينبغي أن يحملنك هذا الشنآن البغض على أن لا تعدل، كن عادلا، كل موسمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تقول هذا غني، ولذلك بعض الناس يقول هذا غني لا تبالي، خذ من ماله، خذ، ما يجوز. أو إذا كان له قضية خصومة ينظرون بعين العطف للفقير ويتحاملون على الغني، والله سبحانه إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، هو الذي سبحانه وتعالى يتولى شؤونه. أما أنتم فاعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. فلا شك أن العدل والإنصاف، والعدل هو مجانبة الظلم. إذا عدلنا وأنصفنا في أنفسنا، في بيوتنا، في تعاملاتنا، في أعمالنا، كل بحسبه. الحاكم، الوالي العام، رئيس الدولة له شأن، القاضي في محكمة له شأن، أنت في بيتك، في مدرستك، في متجرك، في شركتك، كل يتصل به شيء من العدل وعدم الظلم وتحاشي الظلم. وهذا يمر على الإنسان في حياته اليومية، ما يمكن يمر عليك يوم إلا وحالات كثيرة وأن تتعرض لهذا الأمر تبتلى به، من حين ما تستيقظ إلى أن تعود 24 ساعة وأنت معرض خلال معرض خلال 24 ساعة إلى تمتحن في هذا. وننتبه لنفسك، جرب نفسك، لابد يوميا يمر بك مواقف، يعني حاجات قد نتساهل فيها في تعاملنا مع أبنائنا، مع إخواننا، مع جيراننا، مع زملائنا، مع إنسان غريب، في حاجات كثيرة. وكما ذكرنا سابقا الميزان دقيق، الميزان الذري داء، كن على بال منه دائما. من يعمل مثقال ذرة خير يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.